بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع دورة قراءة كتب أصول النشر في القراءات العشر للإمام الكتب كتاب النشر للإمام ابن الجزري وأصوله من الكتب الأئمة الذين سبقوا الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله عز وجل، وهو الكتاب من هذه الكتب التي تعد من الأكثر الكتب التي أخذ منها الإمام الجزري طوله. كان في كتاب النشر هو كتاب الكامل للإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل. اليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الرابع عشر من هذه الدورة الطيبة المباركة، سأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبي، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من لا فضل علينا جميعا، اللهم أمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، أنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذا الكتاب الطيب النافع بإذن الله عز وجل إلى ذكر طريق أهل مكة في أسانيد الإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد للإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في كتابه القيم النافع كتاب الكامل في القراءات العشر والأربعين زيادة عليها، قال رحمه الله عز وجل: طريق أهل مكة، أي الأسانيد التي أدت للإمام الجزري للإمام الهذلي عليه رحمة الله عليه السلام وبركاته، الأسانيد التي تصل الإمام الهذلي إلى قراءة المكيين. قال رحمه الله عز وجل: طريق أهل مكة قراءة الإمام أبي معبد، اللي هو أي الإمام، وهو كنية الإمام أبي كثير ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، الإمام الثاني من الأئمة العشرة. قال طريق البزي عليك السلام، قال طريق البزي اللي هو الراوي الأول عن سيدنا الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، رواية الزينبي. قال الطريق الأول هو طريق ابن مجاهد، والمحقق هنا استدرك على الإمام الهذلي، قال طريق ابن مجاهد، والصحيح أنه طريق ابن بدهن، لأن الكتابة فيها لبس ما. قال طريق ابن مجاهد، والتصوب كما قلنا هو طريق ابن بدهن. قال الإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل: قرأت على الإمام أبي العباس أحمد بن علي بن هاشم، قال قرأت على أبي الحسن علي بن سليمان الأنطاكي، قال قرأت على أبي الفتح ابن عبد العزيز بدهن، أي ابن بدهن، وابن بدهن قال، وابن بدهن قرأ على الزينبي، والزينبي قرأ على البزي، والبزي قرأ من رواية الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، قرأ بينه وبين ابن كثير أسانيد سنعلمها. ثم قال الطريق الثاني من طرق الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل: طريق الشذائي، قال قرأت على أبي عاصم عبد الواحد بن إبراهيم بالبصرة، وقال وقرأت على أبي المظفر، أي الإمام الهذلي قرأ على شيخين، أبي المظفر عبد الله بن شبيب، على الخزاعي عليه، أي على الشذائي، والشذائي كما نعلم أسانيده التي ذكرناها قبل ذلك. الشذائي قرأ على الزينبي الذي هو متصدر، والزينبي قرأ على أبي ربيعة اللي هو البزي عليه رحمة الله عز وجل. قال طريق بن مهران، قال قرأت على محمد بن أحمد النوجابازي ببخارى، قال على العراقي، وقرأت على بالوفا بكرمان، قال الإمام ابن الهذلي قرأ على شيخين أيضا كما في الطريق السابق، قال قرأنا على أبي بكر أحمد بن حسين بن مهران، ابن مهران وابن مهران كعلى كما تعلمون على الزينبي، والزينبي على أبي ربيعة كما سبق أن ذكرنا. إذن هنا في هذا الطريق، طريق ابن مهران أيضا فيه لبس، مفروض ابن مهران على الصفار، ابن مهران قرأ على الصفار وليس على أبي ربيعة مباشرة، على الزينبي. إذن هذا الطريق لابد أن تستدركوا عليه أيضا. ثم قال رحمه الله عز وجل: طريق الصفاري، قال وقرأته. يبقى إذن عندنا ابن مهران لم يقرأ على الزينبي مباشرة، قال ابن مهران قرأ على الصفار، والصفار قرأ على الزينبي. طريق الصفاري، قال وقرأت على نصر بن أبي نصر الحداد السمرقندي، على أبيه، على أبي علي الصفار، أيضا هنا في هذا الطريق فيه إهام، لأن أبا نصر أبا لأن أبا نصر قرأ على ابن مهران، وابن مهران قرأ على الصفار. هذه الطرق فيها استدراكات لابد أن تقيدوها. الطريق 260 أيضا، 260 اللي هو مفروض أبو نصر على ابن مهران على الصفار أيضا كذلك، فهذا من الاستدراكات. قالوا أخبرنا القهندزي اللي هو شيخ الهزلي عليه رحمة الله على عن أبي الحسين، أبي الحسين الخباز كما ذكرنا، عن الشذائي. قالوا السابقين اللي هم مين؟ قالوا عبارة شرب، قال ابن بدهن والشذائي والصفار. ابن بدهن يبقى احنا كلمة قالوا، الضمير في كلمة قالوا في الطريق، اللي هو من 261، من 260، 261. قالوا هنا تعود على ابن بدهن وعلى الصفار وعلى الشذائي. ابن بدهن وعلى الصفار وعلى الشذائي قالوا، يبقى إذا كلمة قالوا انتبهوا للضمير في قالوا هنا، قالوا تعود على ابن بدهن والصفار والشذائي الثلاثة. قالوا قرأنا على أبو بكر محمد ابن موسى ابن سليمان الزينبي. ثم قال طريق النقاشي، قال الهذلي وقرأت على أبي العباس وأبي نصر أحمد بن مسرور ابن أحمد الخباز وأبا علي الحسين وأبا علي الحسن بن إبراهيم المالكي وأبي نصر عبد الملك بن سابور الخلقي. قالوا أي كل هؤلاء الذين قرأ عليهم الهذلي اللي هو أبو العباس وأبي نصر والخباز والمالكي وابن سابور الأربعة. قالوا قرأنا على أبي الحسن علي بن عمر الحمامي. رحم الله أئمتنا جميعا. سيدنا محمد بدر قال وقرأت أي الهزلي رحمه الله أيضا، قال وقرأت على ابن شبيب على الخزاعي على عمر ابن إبراهيم ببغداد، على عمر ابن إبراهيم ببغداد. وقرأت على شريف الزيدي بحران. قالوا قرأنا على بكر محمد بن حسن بن زياد النقاش. بحران قالوا الضمير في قالوا يعود على من؟ يعود على الحمامي وعمر بن إبراهيم والزيدي. الثلاثة هؤلاء قرأوا على النقاش، والنقاش قرأ على البزي. طريق ابن المقرئ قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على أبي عبد الله محمد بن أحمد المؤدب على أبي يحيى عبد الله بن عبد الرحمن المقرئ بمكة. طريق ابن بكرة قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على أبا أحمد عبد الله بن الحسين على أبي الحسن أحمد بن محمد بن هارون بن بكرة اللي هو أحمد بن بكرة، وقرأ على أبي ربيعة. طيب طريق دلبة قال قرأت على ابن شبيب على خزاعي على الشذاء على البلخي. طريق ابن الصباح طريق ابن الصباح قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على أبي أحمد على أبي عبد الله محمد ابن عبد العزيز بن الصباح. طبعا ابن دلبة ذكرناه قبل ذلك. قال طريق سلامة بن هارون قال قرأت على أبي عبد الله. كل هذه الطرق تنتهي إلى أنهم قرأوا على البزي عليه رحمة الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال طريق سلامة بن هارون قال قرأت على عبد الله محمد بن حسن بن موسى الشيرازي بمصر، قال قرأت على أبي بكر محمد بن الحسن الضرير، قال الهذلي، وقرأت على أحمد بن النفيس وعبد الساتر بن الزاربي باللاذقية. وعلى أبي الحسين الخشاب قالوا قرأنا على أبي أحمد على أبي أحمد على سلامة بن هارون وابن بكرة وابن الصباح، والثلاثة طبعا قرأوا على أبي ربيعة عن البزي. وعليكم السلام ورحمة. قال طارق بن ابي قتاده قال قرات على نصر بن ابي نصر الحداد على ابي بكر محمد بن احمد بن عثمان البغدادي الطرازي، والطرازي على ابي ربيعه على البازي. قال قرات على النوجابازي، لحظه واحده يا شباب، لحظه واحده، نعم. كنا سابقا ذكرنا ان الزينبي قرأ على البز، لكن الزينبي قرأ على ابي ربيعة محمد بن اسحاق ثم على البز. نعم. طب نتابع. قال رحمه الله عز طريق بن ابي قتادة قال قرأت على نصر بن ابي نصر الحداد على ابي بكر محمد بن احمد بن عثمان البغدادي الطرازي، وقرات على النوجبادي، واخبرني الزنبيلي قال قرانا على العراق على الطرازي، قال قرات على بكر احمد بن محمد بن ابراهيم الزاهدي يعرف بابن ابي قتاده على الزينبي، والزينبي كما تعلمون قرأ على ابي ربيعه محمد بن اسحاق ثم على البازي. وقرأ أبو نصر أيضا على هارون بن بكرة، قال أبو نصر قرأت على إبراهيم بن أحمد المروزي وعلى ابن مهران، قال قرأنا على محمد بن محمد الصفار على الزينبي. طارق بن شنبوذ قال قرأت على النوجابادي وعلى على العراقي على الطرازي على ابن شنبوذ، وابن شنبوذ كما تعلمون قرأ على قال كذا اقتصر عليه المصنف، والظاهر ان ابن شنبوس قرأ على ابي ربيعه على البزي، لانه قال بعد سرد هذه الاسانيد وقرأ هؤلاء على ابي ربيعه، لا يصح ذلك، لان ابا نصر العراقي اسنده في كتاب الاشاره عن شيخ محمد بن الطرازي المذكور عن اسحاق ابن احمد الخزاعي عن البزي، وطريق ابن شنبوس عن الخزاعي ايضا عن معشر ولم يعب ابن الجزري بصنع المصنف هنا ولا يعاقب عليه، فذكر اسحاق بن الخزاعي في شيوخ ابن شنبوس. ولم وعزاه إلى الكامل ولم يذكر أبو ربيعة، وكذا ذكر ابن شنبوذ فيما قرأ على الخزاعي، ويحتمل ابن الجزر اعتمد على ما رآه في كتاب الإشارة العراقي المذكور، واعتبر صنيع المصنف هنا حال على ما فيه. طيب، قال طارق ابن شنبوذ قال قرأت على النوجابازي على راكع على طراز على ابن شنبوذ على ابن شنبوذ. قال طريق السرنديبي والزيتون قال قرأت على محمد بن علي السجزي قال قرأت على العراق على الطرازي على أبي قاسم جعفر بن محمد السرنديبي وعلى أبي بكر الزيتوني. تمام. الطريق هذا الطريق كسابقه اللي هو الطريق الذي قبله، يوهم كما قال المحقق أن ابن شنبوذ والزيتون والسرندبي، ابن شنبوذ والسرندبي والزيتوني يوهم أنهم قرأوا على أبي ربيعة، والصحيح أنه ما قرأ عن إسحاق ابن أحمد الخزاعي عن البزي. انتبهوا لهذه النقطة. ابن شنبوذ كما أورده في مصطلح الإشارات، ابن شنبوذ أنا أكتبها، ابن شنبوذ والسرندبي والزيتوني على ابن إسحاق على البزي، على ابن إسحاق على البزي وليس على أبي ربيعة. إذن هؤلاء الثلاثة تسندهم إلى ابن إسحاق كما أورده أبي معشر في كتاب، كما أورده أبو نصر العراقي في كتاب الإشارة. أبو نصر العراقي، يبقى هؤلاء الثلاثة قرأوا على إسحاق بن أحمد الخزاعي وليس على ابن إسحاق، قرأوا على إسحاق بن أحمد الخزاعي على البزي. تمام كده؟ طيب. طب راجعوا كلام المحقق، لأن في كلام كثير. راجعوا كلام المحقق على هذه الطريقة. قال طريق الرملي، قال أخبرنا القندزي عن أبي الحسين، قال أخبرنا القندزي على عن أبي الحسين قال قرأت على زيد بن أبي بلال، قال قرأت على زيد بن أبي بلال. قال الهذلي، وقرأت على الحسن بن خشيش بالكوفة على زيد على محمد بن عمر الداجوني الرملي. على محمد بن عمر الداجوني اللي هو الرملي، مرة أحيانا خلي بالكوا أحيانا الأئمة الداجون والرملي، هذا هو الداجون، هو نفسه الداجون هو الرملي، لأن في طرق النشر أحيانا يقول الداجون وأحيانا يقول الرملي، فانتبهوا لهذه العبارة. إذا طريق الرملي قال أخبرنا كندزي عن أبي الحسين قال قرأت على زيد بن بلال، وقال الوزير وقرأت على الحسن بن خشيش بالكوفة على زيد. إذا هنا ارتفع درجة، لأن في الطريق الأول كان بينه وبين زيد طبقتين، لكندزي عن أبي إسحاق، لكن هنا قرأ على الحسن وثم على زيد. تمام. قال طريق أبي الحسن قال قرأت على أبي محمد عبد الله بن محمد الزهري على أبي الحسن علي بن محمد البغدادي على النقاش، وبعد كده النقاش على أبي ربيعة، وأبي ربيعة قرأ على البزي. طريق الوسطي قال قرأت على الزارع قال قرأت على محمد بن علي بن أملة بن علي بن أملة قال قرأت على أبي أحمد على أبي بكر بن يوسف بن يعقوب الوسطي وابن الوسطي على أبي ربيعة على البزي، وقرأ هؤلاء على أبي ربيعة محمد بن إسحاق بن أعين بن سنان، وقرأ هؤلاء يعني الرواة السابق ذكرهم الأحد عشر الذين ذكرهم، الرواة الأحد عشر الذين سبق ذكرهم. طيب نكتبهم الزينبي والنقاش وأبو يحيى المكي أبو يحيى المكي وابن بقرة وابن الصباح مذكورين في التحقيق تحت، وسلامة بن هارون وابن شنبوذ والسرندبي. لما قلنا سرندبي والزيتون لما أوهم فيهم المصنف انتبهوا، والزيتوني والزيتوني والدجوني اللي هو نقول على الرملي، والدجون واحد انتبهوا، ويوسف بن يعقوب يعقوب على أبي ربيعة على أبي ربيعة على البزي. كما ذكرنا قبل ذلك انتبهوا للنقطة اللي احنا ذكرناها اللي هو سرنديب والزيتوني وابن شنبوز، قلنا انهم لم يقرأوا على أبي ربيعة، قرأ على إسحاق على البزي ليس على أبي ربيعة. لكن هنا هو قال الإمام الوزري قال هؤلاء الأحد عشر قرأوا على أبي ربيعة. ارجعوا للتعليق السابق اللي احنا ذكرناه، قلنا ابن شنبوز والسرنديب والزيتون على ابن اسحاق، لا على اسحاق مش ابن اسحاق، على اسحاق على البزي وليس على ابن اسحاق. فانتبهوا يا جماعة، انتبهوا لهذه النقاط لأنكم إن شاء الله ستصيروا مسندين، فانتبهوا لهذه الأسانيد. قال طريق الحدادي قرأت على أبي عاصم على الشذاع على الزينبي على الحسن بن محمد الحداد الحسن بن محمد الحداد على البزي. طريق محمد بن ربيعة القروي قال قرأت على أبي العباس بن هاشم قال أخبرني أبو محمد الحسن بن عمر بن إبراهيم البزار قال أخبرنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن قرأ على الحداد السابق في الطريق السابق وثم على البزي. تمام. طريق ابن مخلد وقرأت أي الهذلي قال على أبي العلاء وقرأت على أبي العلاء محمد بن يعقوب الصالحي القاضي قال قرأت على أبي طاهر عبد الواحد بن هاشم. عبد الواحد بن هاشم موجود في طرق كثيرة. على أبي عبد الله الحسن بن الحباب بن مخلد الدقاق، مخلد الدقاق قال طريق اللهيبيين قال قرأت على ابن هاشم على الحمام وقرأه على هبة الله بن جعفر على اللهيبيين على البزي. اللهبيين، اللهب جاي من اللهب، نعم اللهبيين. طريق بن ذؤابة قال قرأت على أبي علي الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي قال قرأت على أبي بكر أحمد بن محمد الباهلي قال قرأت على أبي الحسن علي بن سعيد بن أبي ذؤابة على عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم على عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم اللي في الطريق السابق على اللي قلنا انه قرأ على حداد وعلى ابي جعفر محمد بن ابراهيم بن احمد اللهبي رواية الخزاعي قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي قال رواية الخزاعي قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي وأخبرني الكندزي عن أبي الحسين الخباز وقرأت على القرزيني وعلى أبي زرعة قالوا قرأنا على الحسن بن سعيد على محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق بن أحمد بن محمد الخزاعي على البزي. طريق البزواري، كنا بنقول عليه البزوري، البزواري. لا لسه، طريق محمد بن علي الخطيب. اللهبيين. اللي هو عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم وأبي جعفر محمد بن أحمد اللهبي. على العموم هي الكلمة يعني الكلمة مكتوبة على أنها جمع. طيب. طريق محمد بن علي الخطيب قال: قرأت على ابن شبيب على الخزاعي، وأخبرنا أبو نصر علي عن أبي الحسين، وقرأت على أبي زرعة والكارزيني على المطوعي على محمد بن علي الخطيب على البزي. كتاب عاوز شغل جامد، كتاب الكامل، لان الاسانيد فيها هو الامام نفسه، في ربما يكون في لخبطه من النساخ او غيره، فيها سقط كثير. قال طارق البزواري قال اخبرنا ابو نصر عن ابي الحسين قال قرات على ابي اسحاق ابراهيم ابن احمد البزواري، وطارق زيد قال قرات، بزواري قرا على ابن فرح وابن فرح على البزي. طارق زيد قال وقرات على احمد بن الصقر والحسن بن خشيش على زيد قال قرأنا على أحمد بن فرح بن جبريل ابن جبريل المفسر على البزي، رواية مضر طريق زاهر، وقرأت على أبو العباس أحمد بن نفيس على أبي أحمد، وأخبرني أبي حمية الحسن بن أحمد بن سمرقند قال أخبرنا زاهر بن أحمد السرخسي قال قرأنا على ابن مجاهد، وقرأ أبو أحمد أيضا على ابن شنبود، وقرأ على مضر بن محمد على ابن أبي بزة. وقرأ البزي أيضا على أبي الأخريط. يبقى أنت هذا هو سند البزي، عشان إيه؟ ما البزي لم يقرأ على ابن كثير مباشرة، خلي بالك. البزي على أبي الأخريط، اكتب سند البزي على أبي الأخريط. وهب بن واضح مولى عبد العزيز بن ابي رواد، وقرأ كلهم على شبل بن عباد ومعروف بن مشكان، وقرأ كلمة ايضا. ممكن نكتب على ابو الخريط على شبل، نكتب سند واحد كفاية على شبل بن عباد على ابن كثير، على ابن كثير. هذا سند للبز، سند واحد البز على الخريطة على شبل على ابن كثير، لكن هنا أورده كما هنا قرأ البز على أبي الخريط وهب بن واضح مولى عبد العزيز بن أبي رواد، وقرأ كلهم على شبل بن عباد ومعروف بن مشكان، وقرأ عكرمة أيضا، هو لم يذكر عكرمة قبل ذلك، وقرأ عكرمة أيضا على إسماعيل بن عبد الله القسط مولى بني ميسرة، وقرأ إسماعيل على شبل ومعروف وعلي ومعروف، قرأ إسماعيل على شبل ومعروف وعلى ابن كثير على ما نفصل. ثم قال طريق هبة الله عن أبي ربيعة قال قرأت على عبد الرحمن بن أحمد الرازي على النهرواني على هبة الله بن جعفر على أبي ربيعة، أبي ربيعة على البزي على عكرمة، على عكرمة مولى جبير بن شيبة الحجبي، وقرأ البزي أيضا على عبد الله بن زياد مولى عبيد بن عمير الليثي، وعلى أبيه، على أبيه يعني والد البزي، وعلى وهب مولى عبد العزيز بن أبي رواد. طريق هبة الله عن الخزاعي، قرأت على عبد الرحمن بن أحمد الرازي، على أبي بكر الشامي، على هبة الله، على الخزاعي، على البزي. طريق الكيليني وعبد الرزاق، قال قرأت على الطيرائي، على قال قرأت على ابن أملي، على ابن عبد الرزاق، على محمد بن صالح الكيليني، وقرأ أيضا إبراهيم على أبيه، وعلى أبي ربيع، على البزي. طارق بن بشرى بن يحيى، قال قرأت على الطيرائي، على ابن أملي، على أبي أحمد محمد، على أبي أحمد، على محمد بن بشرى، عبد الرحمن بن يحيى، على البزي. رواية البزي 35 طريقا، 35 طريقا. إلى هنا انتهت رواية البزي. سيذكر الآن أسانيد سيدنا قنبل. أول شيء منه القواس، قال طريق قنبل عنه، عن القواس، لأن قنبل لم يقرأ على ابن كثير مباشرة. طريق ابن مجاهد، قال قرأت على أبو العباس أحمد بن علي بن هشام، قال على ابن هشام، قال قرأت على ابن الحسن علي بن محمد بن عبد الله الحذاء، قال قرأت على ابي اسحاق ابراهيم بن احمد البازواري كما قال. قال الهذلي، واخبرنا القندزي عن ابي الحسين عن البازواري على ابن مجاهد. قال الهذلي، واخبرنا ابو حميد بن سمرقند عن زهير بن احمد عن ابن مجاهد. قال طريق ابن مجاهد طبعا على قنبل. قال قرأت، قال طريق ابن عبد الرزاق، قرأت على ابن العباس احمد بن علي بن هاشم، على عبد المنعم بن غلبون، على ابراهيم بن عبد الرزاق. طريق كتابة المحقق في هذا الكتاب مفيدة جدا، راجعوها. طريق نظيف، قرأت على ابن العباس، على ابي الطيب، على نظيف بن عبد الله، وقرأت ايضا على محمد بن حسن بن موسى الشيرازي، على ابي بكر الطحان، وقرات على ابي العباس احمد بن نفيس، قرا على ابي احمد علي بن مج... على ابن مجاهد، ابن مجاهد على قنبل. طريق العجلي والصفار، قال قرات على شيرازي، على ابي العلي الحسن بن ابراهيم الاهوازي، قال الهذلي، ثم ادركت الاهوازي بدمشق فقرات عليه سنه 26 و400، قال قرات على عبد الله محمد بن احمد بن عبد الله العجلي بالبصره، على ابي بكر محمد بن موسى بن سليمان على قنبل. قال الهذلي، وقرأت على بالوفاء بكرمان، على أبي بكر، على أبي بكر بن مهران، على محمد بن أحمد بن علي الصفار، على الزينبي. طريق الشذائي، قال الهذلي، وأخبرنا أبو نصر علي بن ابن أبو نصر علي أبو نصر عن أبي الحسين عن الشذائي، وقرأت على ابن أبي شبيب على الخزاعي، وقرأت على الطيرائي، وعلى أبي القاسم منصور بن محمد، وقرأت على أبي عاصم الجوردكي، كلهم قرأوا على الشذائي، على الزينبي. الزينبي المذكور في مذكور في رواية البزي. طريق ابن ابي هاشم، قال قرات على ابن محمد عبد الله بن محمد الزارع، قال قرات على ابن الحسين ابي الحسن علي بن محمد بن يوسف المقرع، على ابي طاهر عبد الواحد بن ابي هاشم، على ابن مجاهد. طريق المتطوعي، قال قرات على الزارع، قال قرات على المظفر بن احمد وغيره، وقرات على الكورزيني، وعلى ابي زرعه الخطيب، وقرات على ابن شبيب، ابن شبيب، على الخزاعي، واخبارا كندوزي عن ابي الحسين، قالوا قرأنا على الحسن بن سعيد، على ابن مجاهد. طريق ابن شنبوس، قرأت على أبيه، على الزارع، على أبي الحسين أحمد بن عبد الله السلمي، على محمد بن أحمد بن يوسف، على ابن شنبوذ، وابن شنبوذ على قنبل. وقرأت على ابن شبيب، على الخزاعي، وعلى ابن نفيس، وعلى عبد الستر بن الذرب، وعلى أبي الحسن خشاب، على أبي أحمد، على ابن على ابن شنبوذ. طريق الزاهد والسرنديبي المذكورين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاضر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شيخنا. نعم شيخنا حاضر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوت واضح شيخنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا، اتفضل. حاضر. وإذا مس الإنسان ضر وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. صوت واضح؟ صوت واضح شيخنا؟